بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، هذا أيها الأحبة هو المجلس الثاني من شرح تلخيص فقه الفرائض للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف قبل ذلك الأمور المتعلقة بالتركة وتعريف الفرائض وفائدته وحكمه، ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى أسباب الميراث، فقال رحمه الله تعالى وغفر الله له: أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. فالنكاح عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع. والنسب القرابة، وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. والولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أسباب الميراث. ما معنى أسباب الميراث؟ أي ما العلاقة التي جمعت بين الميت والحي بانتقال هذا الإرث من الميت إلى الحي؟ كيف نعرف السبب الذي أوجب انتقال المال من الميت إلى الحي؟ ليس كل معرفة أو علاقة بين شخصين تورث الميراث أو توجب الميراث. مثال ذلك أن الطالب لا يرث شيخه، والشيخ لا يرث طلابه، والجار لا يرث جاره، ونحو ذلك، مع أن هناك علاقة بين الطالب والشيخ، وهناك علاقة بين الجار وجاره، وبين أهل الحي بعضهم من بعض، وهلم جرة. لكن الميراث له أسباب خاصة، أي العلاقة التي تربط بين الميت والحي. ما هي؟ قال لك رحمه الله: أسباب الإرث ثلاثة. ولذلك نظمها الرحبي رحمه الله تعالى بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. أسباب ميراث الورى الخلق ثلاثة: كل يفيد ربه أي صاحبه الوراثة، النكاح والولاء والنسب، ما بعدهن في المواريث نسب، أي ليس هناك علاقة متفق عليها عند العلماء، وإلا فثمة أمور مختلف فيها، مثل بيت مال المسلمين، هل إذا لم يوجد نسب ولا نكاح ولا ولاء هل ينتقل المال إلى بيت المال أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، ولذلك لم يذكره المصنف هنا، ذكر المتفق عليه. وهذا من فقه رحمه الله تعالى، لأن هذا الكتاب تلخيص فقه الفرائض، وإنما نذكره نحن لمجرد الاطلاع والإلمام، لأن الإنسان قد يقرأ أحياناً أو يتوسع فيكون أو يطلع على أن من أسباب المواريث بيت المال، وولي الأمر يرث هذا الميت ويدخل هذا المال في بيت مال المسلمين ونحو ذلك. هنا ذكر رحمه الله تعالى هذه الأسباب التي هي العلاقة بين الميت وبين الحي التي أوجبت الميراث. قال: أولها النكاح، أي الزواج، ثم بين وعرف هذا النكاح الذي هو سبب الميراث، قال: عقد الزوجية الصحيح. خرج بذلك ماذا؟ ها؟ هو يقول الصحيح الفاسد فقط والباطل، هناك فرق بينهما؟ ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ هنا يقول النكاح الصحيح، النكاح الصحيح سبب للميراث، لكن النكاح الفاسد والنكاح الباطل ليسوا أو ليس داخلين في هذا السبب. ما هو النكاح الفاسد؟ النكاح الفاسد أو النكاح الباطل أولاً هو الذي أجمع أهل العلم على بطلانه، أجمع أهل العلم على بطلانه كنكاح الأخت من الرضاعة، هذا نكاح باطل بإجماع أهل العلم، واضح؟ أما النكاح الفاسد فالذي فيه خلاف، النكاح الفاسد الذي فيه خلاف، وأن الجماهير على خلاف هذا المخالف الذي رجح هذا النكاح. مثاله بالمثال يتضح المقال: النكاح بلا ولي، عند بعض المذاهب يجوزون النكاح بلا ولي، عند جماهير أهل العلم هذا النكاح فاسد، هذا النكاح فاسد لأنه لا نكاح إلا بولي. والنكاح بارك الله فيكم يكون سبباً للإرث بدليل الكتاب، كما قال جل وعلا: حفظتم الآيات؟ حفظتم؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن النكاح علاقة بين الزوجين أوجبت الإرث، ولهن الربع مما تركتم. إذن الزوجة ترث والزوج يرث، هذا هو العقد الصحيح. وهذا السبب ينعقد بمجرد العقد، عقد رجل على امرأة وإن لم يدخل بها يجب لها الميراث، ولهذا قال رحمه الله: وإن لم يحصل بينهما اجتماع، وإن لم يحصل بينهما اجتماع. فالمرأة إذا عقد الرجل عليها ترثه وهو يرثها. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت علي بن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه قوم يسألونه عن امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يدخل بها، فقال رحمه الله ورضي الله عنه: ما مرت علي مسألة مثل هذه، انتظروني شهرا. فلما رجعوا بعد شهر قال: ما وجدت جوابا، اسألوا غيري. قالوا: من نسأل؟ أنت بن مسعود فقيه الصحابة، ولا يوجد فقيه في الكوفة إلا أنت. فقال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. فقال: لها الميراث وعليها العدة، لا وكس ولا شطط. فكان من الحضور رجال من أشجع، قالوا: نشهد أنك حكمت بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، حدث مثل هذا في امرأة من أشجع، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكمك. ففرح بن مسعود فرحا قيل إنه فرح فرحا ما فرح مثل هذا إلا عند إسلامه، أنه وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المرأة إذا لم يدخل عليها زوجها عقد مجرد عقد النكاح فإنها ترثه ويرثها وتعتد، وإن لم يعني إن لم يفرض لها صداقا أتي بالولي والشاهدان وتم الإجاب والقبول، لكن لم يحدد المهر، ماذا نصنع لها؟ مهر مثلها، أخواتها، عماتها، خالاتها، ينظر من أوسط هذه المهور فتعطى، تعطى هذا المهر. إذن عقد النكاح الصحيح موجب للميراث، موجب للميراث. الثاني النسب، وهو القرابة بين الميت وبين الحي الذي بقي ويرث هذا الميت. قال النسب القرابة وهي الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، كما قال جل وعز وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فقسم الله عز وجل الناس إلى صنفين، النسب والصهر. النسب الذكر الذي ينسب إليه، فلان ابن فلان، والمصاهرة التي تكون من قبل النساء. إذن هذا هو السبب، وسيأتي أيضا مزيد بيان من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأصول والفروع والحواشي. ثم قال والولاء، ثم عرف الولاء بقوله عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. إذا أعتق السيد عبده بقي شيء بينهما وهو الولاء. فلان عنده عبد مملوك، أعتقه إما لوجه الله أو لكفارة أو نحو ذلك، فأصبح هذا العبد حرا. لو مات هذا العبد الذي عفوا كان عبدا، لو مات هذا الحر الذي كان عبدا وليس له أقارب ولا نحو ذلك ولا زوجة ولا شيء، فإنه يرثه سيده الذي أعتقه أو عصوبته المتعصبين بأنفسهم. العصبة كما سيأتي معنا هم الذين يرثون بلا تقدير ضد الفرض. الفرض له النصف، الربع، الثلث، السدس، الثلثان، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. أما التعصيب الذي دل عليه حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا هو التعصيب. التعصيب بالنفس، ولذا قال المتعصبين بأنفسهم، المتعصبين بأنفسهم، لأن العصبة كما سيأتي معنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عصبة بالنفس كالذكور، الإبن، الأب، الجد، ابن الإبن، هؤلاء عصبة بأنفسهم لا يحتاجون إلى أحد. أما البنت قد تحتاج لأخيها، عصبة مع الغير. فإن كنا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه العصبة إيش؟ مع الغير، عصبة مع الغير، وهناك عصبة بالغير، أو الأول عصبة بالغير، والثالث العصبة مع الغير، كالبنت مع بنت الابن، يعني البنت مع عمتها. واضح؟ نعيد. هنا ذكر المصنف النوع الثالث من الأسباب، الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء هو كما عرفه أهل العلم نعمة سببها أن السيد المعتق تفضل على عبده فأعتقه. واضح؟ إذن هناك عبد وهناك سيد، أعتقه، بعد أن أعتقه بقي هناك رابطة بينهما التي هي الولاء. والميراث من جانب واحد، من جانب أي جانب؟ المعتق فقط. أما لو مات هذا الذي كان عبدا لا يرث، أو عفوا مات السيد فإن الذي كان عبدا لا يرث، لا يرث، إنما الجانب الأقوى كما سيذكر المصنف لمن؟ للسيد. هذا السيد الذي أعتق إما أن يرث هو، لكن على سبيل المثال جبتم أتيتم بورق أبيض، طيب زيد سيد، أكتب زيد هذا سيد، خالد هذا عبد، زيد أعتق خالد، ما العلاقة بينهما؟ الولاء. خالد توفي، من يرثه؟ ها، زيد. زيد عنده ابن اسمه علي، واضح؟ زيد عنده ابن اسمه علي. أولا مات زيد، زيد مات، والعبد ما اسمه؟ خالد، بقي على قيد الحياة. ثم بعد 5 سنين 10 سنين مات هذا الذي كان عبدا خالد، من يرثه؟ علي. هذا ومعنى العصبة بالنفس، العصبة هم عصبة هذا السيد، أبناؤه، آباؤه، أجداده، أبناء أبنائه، أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء أبنائه إلى ما لا نهاية، كل هؤلاء عصبة. الابن وإن نزل، والجد وإن علا، أو الأب وإن علا، الأب، الجد، أبو الأب، أبو أبو إلى ما لا نهاية. واضح؟ هذا معنى العصبة بالنفس، هذا هو معنى العصبة بالنفس. قال والولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعيد؟ نعيد؟ طيب ما اسم السيد؟ زيد، عنده بنت اسمها زينب، زيد عنده بنت اسمها زينب، ومات العبد خالد، وأيضا مات زيد، بقيت زينب، ترث؟ ترث؟ لا ترث. لماذا؟ ليست، ليس، لا لا تقل بنت، يعني حتى تضبط المسائل الفرضية، هذه البنت ليست عصبة بنفسها، هذه عصبة مع الغير أو بالغير، عصبة بأخيها أو عصبة مع بنت أخيها. من هم العصبة بالنفس؟ الابن، ابن الابن، الابن ابن ابن ابن، إلى ما لا نهاية، الأب الجد وإن علا. ماتت أو عفوا مات أبو زينب هذا خالد، هل ترث زينب؟ لا ترث، ليس هناك علاقة بينهما، إنما يرث فقط السيد وعصبته، كل عصبة، لا المتعصبين بأنفسهم، أبناؤه أو آباؤه فقط. واضح؟ ودليل هذا السبب قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، وهذا السبب مجمع عليه عند أهل العلم. يقول ابن قدامة وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه، أجمعوا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله، إذا اتفق دينهما ولم يخلف وارثا سواه. واضح؟ انتهت مسألة الولاء. طيب، قال المصنف رحمه الله أقسام القرابة باعتبار جهاتهم. الزوجين واضح، زوج وزوجة، انتهينا. والولاء واضح، السيد وعصوبته. بقي السبب الثاني النسب والقرابة، كيف نعرفها؟ هنا سيذكر لك أقسام القرابة. فقال ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاث أقسام: أصول وفروع وحواشي. أصول وفروع وحواشي. ضابط الأصول، أصول الميت كل من تناديه بأب وأم وإن علا، انتهينا. كل من تناديه بأب أو أم وإن علا. أبوك الذي ولدك، الوالد أصل، جدك، جدك أصل، أبوه يعني جد أبيك أصل إلى ما لا نهاية، الأم أصل، الأم أصل، أمها أصل، أمها أصل، أمها أصل، أمها أصل، أمها أصل، وهكذا. واضح؟ انتبهوا إلى هذا، لأنه إذا دخل بين الأصول أنثى بين ذكرين كما سيستثني الآن ليس من الأصول. إذا من هم الأصول؟ الذين تناديهم بأب أو أم، جدك أبيك، وجدك هو بمثابة الأب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم إسماعيل وإسحاق، كلهم آباؤه. أما الذي يدعوك أنت، هو يدعوك بأب أو أم، من هذا؟ الفرع. الذي يدعوك يا أبي يا أمي، هؤلاء فروع. واضح؟ الابن فرع، البنت ها فرع، ابن الابن فرع، ابن ابن الابن فرع، ابن ابن إلى ما لا نهاية، كلهم فروع، كلهم فروع. طيب، الحواشي من هم؟ الحواشي هم الذين ضابطهم الذين ينادون أصولك بأبي أو أمي، يعني إخوانك، يعني الإخوان أو الذين تفرعوا من الأصول. يقول: فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. يرث بالفرض يعني الذي فرضه الله عز وجل، الأم ترث بالفرض، الأب يرث بالفرض تارة ويرث بالتعصيب تارة، سيأتي كله مفصلا. قال: سوى صنفين، هؤلاء عندما تنظر إليهم نظرة أولية تجد أنهم أصول، لكنهم في الحقيقة ليسوا أصول. من هم؟ قال: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، مثل أبي الأم. مثل من؟ أبي الأم. أخرج الورقة البيضاء. زيد، هذا زيد أمه اسمها زينب، زيد أمه اسمها زينب، أبوها أبو زينب عمر. واضح؟ زيد وزينب وعمر. زيد يقول لعمر ماذا؟ ايش ينادي؟ جدي. الظاهر انه ايش؟ من الاصول. ايوه، حال بينه وبين الميت انثى. من هي؟ زينب، ليس من الاصول، هذا من الفروع، او عفوا هذا من ذوي الارحام، هذا من ذوي الأرحام ليس من الأصول، لا يرث. الذي حال بينه وبين الميت أنثى، كمن يقول مثل أبي الأم. عمر هو أبو زينب، زينب عندها ولد اسمه زيد، مات زيد. هل عمر يرث؟ ها؟ لا يرث، عمر لا يرث. طيب، عمر عفوا زيد أمه من؟ أمها صفية، ترث ها؟ على قولين بين أهل العلم، ها؟ لا ترث. لماذا؟ لا ترث. يقول لك: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. اقرأ جيدا، انظر: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، ولم يقل لك كل أنثى. الآن أم الأم جدة، هي أمك الجدة، هذه ترث السدس، ترث السدس. الآن نعيد: زيد أمه زينب، أبوها عمر، عمر هذا جد زيد، جده من جهة من؟ أمه. حال بينه وبين الميت أنثى، هذا لا يرث، هذا من ذوي الأرحام. واضح؟ طيب، زيد أمه زينب، أمها عائشة، عائشة ترث من الأصول، من الأصول، هي من الأصول لأنها ليست ذكرا. هنا المصنف يقول لك: كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى. عمر ذكر، إيش العلاقة بين عمر وزيد؟ إيش الذي ربطهم؟ أنثى، لا يرث، مثله الخال، واضح؟ الخال لا يرث، الخال من ذوي الأرحام لا يرث إلا إذا لم يوجد المعصب ولا يوجد أصول ولا فروع ولا حواشي يرث. مسألة أخرى آخر ما ذكره المصنف، واضح؟ الخال لا يرث، جدك من أمك لا يرث، ليس من الأصول. ثم ذكر المثال الثاني ما هو؟ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى، مثل أمي أبي الأم، واضحة؟ المثال الأول لا تزيد حتى لا نتشتت. المثال الأول ما هو؟ ها؟ زينب؟ لا، زيد. زيد أمه، أبوها، ها؟ عمر. أم عمر عائشة. المقصود بالصنف الثاني من؟ عائشة. اكتبها اكتبها حتى تتضح لك الصورة. الآن عندنا من؟ زيد، هذا هو الميت، زيد هو الذي مات. وجدنا أن عائشة أطال الله بقاءها، بقيت معمرة. هذه أم جده من أمه، زيد أمه صفية، أبوها عمر، أم عمر عائشة. هنا الآن تدرج حال بينه وبين الميت أنثى وذكر، ليست من الأصول. هذا الذي استثناها المصنف، قال كل أنثى. عائشة أدلت بذكر عمر، بينه وبين الميت أنثى زينب، واضح؟ واضح؟ نعيد. ها، عائشة المقصودة هنا رقم اثنين عائشة. لذلك قلت لك اجلب الورقة البيضاء اكتبها الفرائض. بارك الله فيكم، أكثر ما تثبت بالأمثلة والمسائل، كلما كثرت المسائل رسخت وثبتت. هنا تقول أم أبي الأم أبو الأم، ما يعرف، ما يستطيع أن تميز. لكن أقول لك زيد أمه زينب، أبوها عمر، أم عمر عائشة. الشيخ ابن عثيمين يريد من؟ يريد عائشة. عائشة من ذوي الأرحام، ليست من الأصول، واضح؟ قال وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، وهذان الصنفان من ذوي الأرحام، واضح يا أخوان؟ نعيد، لا في بأس، نجلس هنا خمسة أشهر على هذا لا نتجاوز، المهم أن نفهم. ليس المقصود أن ننهي الكتاب أو أن نسارع في قضاء الكتاب، المهم أن نفهم. نعيد، نمثل بمثال آخر، لا بأس، واضح؟ إذن الأصول هم الذين يرثون، هم الذين بينهم قرابة ونسب، بعض الأصول لا يرثون لأنها أدلت بينه وبين الميت أنثى من ذوي الأرحام، يصبح من ذوي الأرحام. قال باء الفروع، من تفرعوا من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى، مثل ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام. الفروع أبناء الميت. هنا تأمل فقه الشيخ رحمه الله تعالى، قال من تفرعوا من الميت كالأولاد، ليشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. لأن الله عز وجل سمى الذكر وسمى الأنثى أولادا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يشمل الذكر والأنثى. لا تأتي بالاصطلاحات العامية بيننا وتنزلها منزلة أو تعرفها بالتعريف الشرعي، هذا غير هذا. الأولاد يشمل الجميع. لو عندك 10 بنات هل عندك من أولاد؟ تقول نعم عندي 10 أولاد كلهم بنات، لا بأس ولا حرج، لأنه مولود مولود ونحو ذلك. هنا قال من تفرع من الميت كالأولاد وكلهم وارثون بالفرض، مثل البنت النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، أو التعصيب كالابن، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إلا من أدلى بأنثى. الحريم هذول المشكلة دائما يسببون مشاكل في الميراث، دائما يحرمون أو يقطعون الطريق على الإرث، مثل ابن البنت، البنت من الفروع. طيب المثال نفسه لا نريد أن نبتعد، اقرأ علي لو سمحت المثال. أيوة لا زيد أو كذا، أيوة زيد. أمه زينب، أبوه أبوها، أيوة. الآن الميت عمر مش زيد، الميت من؟ عمر. هل زيد يرثه؟ لماذا؟ حال بينه وبين الميت أنثى زينب، هذا زيد يعتبر ابن البنت، هذا من ذوي الأرحام. يعني نفس الذي استثناه الشيخ في الأصول هو نفسه لكن مقلوب من جهة الفروع فقط. ابن البنت لا يرث، البنت ترث نعم، الابن نعم، ابن الابن يرث؟ يرث يا شيخ، ابن الابن جده. طب هذاك جده يرث؟ ها وهذا أحسنت، ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن إلى يوم القيامة إلى ذرية آدم، هذا كلهم فروع للميت، كلهم من الفروع الذين يرثون بالتعصيب. هؤلاء الأبناء الذكور عصبة بأنفسهم، واضح؟ أما إذا كان بينهما أنثى إشكال، انتبه بارك تأخر، نجعل هذا، هل يوجد أصول؟ هل يوجد فروع؟ هل يوجد حواشي؟ بعدين نورثه، إذا لم يبقى أحد نورثه. واضح الفروع؟ طيب قال الحواشي، قال من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة، إخوان من؟ الميت، إخوان الميت، والأعمام، هؤلاء حواشي. كلهم وارثون بالفرض، كلهم وارثون بالفرض، الإخوة وارثون بالفرض، الإخوة جميعا يرثون، الأخ لأب، الأخ لأم، الأخ الشقيق، أخ أو أخت، كلهم يرثون. قال والأعمام، عم الميت، عم الميت، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين. كل ذكر أدلى بأنثى. جاءت مشكلة الأنثى. كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة لأم، مثل ابن الأخت، ابن الأخت، وابن الأخ من الأم. الآن دعنا في الأول، كل ذكر أدلى بأنثى يرث لا يرث سوى الإخوة لأم. الآن الميت زيد، أمه زينب، هذه زينب تزوجت قبل أن تنجب زيد برجل آخر وأنجبت عمر، عمر يصبح أخا لزيد من طريق أمه. الآن حال بينه وبين الميت أنثى، يرث يرث يرث. اقرأ جيدا، قال سوى الإخوة لأم. أنا قلت لكم الإخوة جميعا يرثون، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. هنا المصنف من دقته قال كل ذكر أدلى بأنثى. الآن مثلا كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة لأم أو الإخوة من الأم، مثل ابن الأخت. زيد مات، أخته صفية، أخته صفية ترث، ترث نعم لأنها من حواشي. صفية عندها بكر، ولد اسمه بكر، يرث لا، حال بينه وبين الميت أنثى، لا يرث، لا يرث، ليس من الحواشي. الحواشي كلهم لا يرثون إلا صنف واحد يكون بينه وبين الميت أنثى، من هم؟ الإخوة لأم فقط، الإخوة لأم، هؤلاء يرثون. قال جميع الإناث سوى الأخوات، الإناث الحواشي لا يرثون، ليسوا من الحواشي إلا الأخوات، مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. قال وهذان الصنفان من ذوي الأرحام. واضح؟ أسباب الميراث واضحة؟ الأخيرة؟ طيب، يقول جميع الإناث ارفع صوت. أيوة، قال كل ذكر أدلى بأنثى. الآن مثلا عندك العمة من الحواشي، العمة عندها ولد، العمة يا كمال عندها ولد، هذا الولد لا يرث، لماذا؟ حال بينه وبين الميت أنثى. وأيضا قال مثل ابن الأخت، أنا ذهبت بعيدا إلى العمة، الأخت أقرب، زينب وعمر أخوان، مات عمر وزينب عندها ولد اسمه بكر، ما العلاقة بين بكر وعمر؟ إيش أقرب له؟ ها؟ عمه؟ خاله، خاله يا إخوان، خاله الذي توفى خاله يرث، حال بينهما أنثى، حال بينهما أنثى. الثاني قال جميع الإناث سوى الأخوات، مثل بنت الأخ، يعني كل الحواشي الإناث ما بهم لا يرثون. العمة ما ترث، بنت عمك ما ترث، بنت خالك ما ترث، الخال لا يرث، فكيف بنت ابنته؟ واضح؟ هؤلاء هم الحواشي. طيب لعلنا نكتفي هنا، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأعتذر في الحقيقة عن رداءة الصوت بسبب تعب قليل، لكن آثرت أن لا أعتذر من الدرس، لأن سيأتي أيام شداد سنعتذر بسبب بعض الجولات خارج المنطقة، فإذا اعتذرنا الآن ونعتذرنا في المستقبل يطيل العهد وعلم الفرائض ما ينبغي على الإنسان أن يدرسه من حين إلى حين، بل ينبغي عليه أن يتتابع في دراسته، لأنه يبنى بعضه على بعض، لأنك إذا أتيته من فوق ما استطعت أن تفهم هذه الأمور، لأنه مبني لبنة لبنة حتى يكتمل البناء. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله سبحانه وتعالى أعلم.